السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، تكلمنا في درس امبارح حوالين العلم الذي أتاه الله تبارك وتعالى ليوسف، وقلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى ليوسف أنواع كثيرة جدا من العلوم، كعلم تأويل الرؤى، كالعلم بالله، كعلم الشريعة، كعلم التوحيد. ومن أهم العلوم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها ليوسف كانوا علمين مهمين جدا، العلم بالمحاصيل الزراعية، علم في الجانب الزراعي، العلم أيضا بما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي. يمكن كلمة تخطيط استراتيجي لما بنتكلم عنها النهاردة هيقول الناس هو السلسلة سلسلة إدارة ولا سلسلة تفسير ولا سلسلة إيه بالظبط؟ إحنا بنتكلم عن سيدنا يوسف. بصوا أحبابي الكرام، كل العلوم المحدثة حاليا في زماننا زي علم التخطيط الاستراتيجي، كتير من الناس بيظن إن الغرب هو أول من أبدع فيما يتعلق بمسألة التخطيط الاستراتيجي، واللي يرجع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى هيجد إن كل إنسان ناجح ربنا ذكره في القرآن كان عنده التخطيط ده، كان عنده علم التخطيط الاستراتيجي. على ذلك مثال قبل ما نخش في قصة يوسف، قصة ذو القرنين اللي نزل إلى قرية، وهي كانت القرية الثالثة في الرحلة الثالثة من رحلاته اللي ربنا ذكرها في سورة الكهف. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على إن في قرية، القرية دي مليانة ثروات طبيعية زي الحديد والنحاس، مليانة فلوس لدرجة إن هم قالوا لذي القرنين هل نجعل لك خرجا، يعني الدول هيدوا الواحد ملك الأرض كلها بيقولوا إحنا هنديك فلوس، يبقى إذا دي أمة ثرية جدا. بس مشكلتها يأجوج ومأجوج، أهل الفساد في الأرض. سيدنا ذو القرنين وضع على طول بمجرد ما قعد وسمع وعرف فين المشكلة، حدد المشكلة إن في ناس مفسدة في الأرض، إذا لابد وضع خطة استراتيجية علشان نقضي على فساد هؤلاء. قسم أهل هذه القرية إلى فرق، إحنا هنتكلم بقى على فرق عمل. قسم أهل القرية لفرق، فرق هتبحث عن الحديد، فرقة تانية تستخرج الحديد من بطن الأرض، فرقة تالتة تنقل الحديد إلى مكان بناء السد، بعد شوية فرقة تدور على النحاس، فرقة تستخرج النحاس، فرقة تبدأ بعد كده تنقل النحاس، فرقة تجيب الخشب علشان هتولع نار عظيمة جدا، فرقة توقد النار علشان يحطوا الحديد والنحاس علشان يتصهر، فرقة بعد كده تنقل كل ده علشان تحطه على في مرحلة بناء السد. هو قدر يعمل ده ذو القرنين، قدر يحول الأمة دي عن طريق التخطيط الاستراتيجي لبناء هذا السد العظيم اللي يحول بين هذه القرية وبين يأجوج ومأجوج. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تخطيط استراتيجي لما أراد أنه يهاجر إلى المدينة. تخطيط النبي الاستراتيجي كان لابد من توافر الراحلتين اللي احنا هنسافر، لازم يكون الأمر فيه دقة بالغة وفي إخفاء لهذه الرحلة. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم توقع أنه ممكن يحصل ريسك أثناء الرحلة، أنه ممكن وإحنا ماشيين قريش تدركنا، فبدل ما هنطلع فوق للشمال احنا هننزل تحت للجنوب. اختار النبي صلى الله عليه وسلم موقع غار ثور بعناية. النبي صلى الله عليه وسلم اختار الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم عين الإنسان اللي هيجيب له الأكل أسماء، وعين اللي يجيب له الأخبار عبد الرحمن بن أبي بكر، وعين اللي يخفي أثار أسماء وعبد الرحمن عامر بن فهيرة بغنم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تخطيط استراتيجي كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. مصر بتمر بأخطر مرحلة هتمر بيها في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام، مرحلة المجاعة اللي هتصيب مصر في هذا الوقت. الملك رأى رؤية وحب ان هو حد يفصل له الرؤيه دي. المشكله دايما ان المشغلين في الدوله نوعين، النوع الاول هم اللي كانوا قريبين جدا من الملك في هذا الوقت، السحره والكهنه واهل الاموال واهل السلطه، بس علم مفيش، ودول غالبا الملوك بيستعينوا بهؤلاء. الملك في مصر في الوقت ده استعان بهؤلاء، فلما حكى لهم الرؤيه قالوا له اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. اللي كان بيسأل الملك بسرعة فاق، قال استنوا أنا أعرف حد يقول لنا الرؤية، وراح على يوسف عليه الصلاة والسلام وقال له احنا شفنا 7 سنوات يعني الملك شاف ان في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، نبئنا بتأويله، قول لنا احنا هنعمل ايه. بسرعة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بمجرد ما سمع وعرف ان في مشكلة وأزمة طاحنة هتصيب مصر في هذا الوقت، بدأ رضي الله عنه أولا حدد الأهداف بشكل مسبق، حدد الأهداف بتاعته، يبقى هدفه الأساسي إزاي نعدي بمصر من مرحلة المجاعة إلى مرحلة بر الأمام. الأهداف بسرعة اتحددت. 2، وضع سياسات وقواعد للخروج من هذه الأزمة. 3، اختار البدائل المناسبة. إزاي في أزمة، إيه البديل لينا علشان ننجو من الأزمة دي؟ بدأ يحدد كيفية وضع هذه الأمور، بدأ يضع فرق العمل، بدأ يضع لنا فرق العمل. بصوا تعالوا مع بعض، حدد التهديدات. التهديدات ان في 7 سنوات هيكون فيهم قحط شديد، وهتكون هذه السنوات متتالية، وذلك من قول الله سبحانه وتعالى 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 عجاف. يبقى في 7 سنوات رخاء هيعقبهم 7 سنوات عجاف. يبقى اذا هو حدد الان التهديدات بتاعتنا في ال7 سنوات العجاف دول. 2، وضع الهدف التنفيذي عن طريق تقييد استهلاك الناس في ال7 سنوات اللي هم هيكون فيهم رخاء، 7 سنوات الأولانية، لما قال إلا قليلا مما تحصنون. يعني أنتوا هنوفر استهلاكنا للأكل والشرب في ال7 سنوات دول، وهندخر لما بعد ذلك. بعد كده اهتم يوسف عليه الصلاة والسلام بوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. احنا ما عندناش النهاردة ان احنا عشان ده كاهن وده ساحر وده عنده فلوس وده عنده مكانة ان دول هم اللي هيحلوا المشكلة. شيل ده كله واستبدل هؤلاء بأهل العلم والفضل، اجعلني على خزائن الأرض. اهتم يوسف عليه الصلاة والسلام انه ينزل بنفسه ويتابع بنفسه ويتابع تنفيذ الخطة بنفسه رضي الله عنه. شفتوا متخيلين معايا الأحداث؟ تعالوا مع بعض نشوف يوسف عليه الصلاة والسلام ازاي خطط استراتيجيا لخروج مصر من هذه الأزمة. قسم مصر لثلاث مراحل، قسم الأزمة لثلاث مراحل لمدة 15 سنة. المرحلة الأولى هتستمر ال7 سنوات الأوائل اللي فيها الخير. 1، وضع خطة الإنتاج. تزرعون جابها بصيغة الجمع. احنا ما عندناش حد في ال7 سنوات الخير حد هيقعد، ما عندناش عاطل، الكل هيشتغل، الكل هيشتغل، الكل هيعمل. تزرعون البلد كلها هتشتغل، لان احنا داخلين على محنة. ما ينفعش حد يقعد على قهاوي، اسف، ما ينفعش حد يقعد في نوادي، اسف، ما ينفعش حد يقعد جنب الاصنام اللي كانت موجودة في مصر في الوقت ده، الكل هيشتغل. 2، حدد مدة الخطة دي. قال 7 سنين. 3، حدد مستوى الانتاج. ازاي هنشتغل دأبا؟ يعني ايه دأبا؟ دائما معناها عملا دائما متواصلا. يعني اذا كنا كفلاحين هنشتغل 4 ساعات في الارض، مفيش حاجه اسمها كده، ده احنا هنشتغل 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعه. ليه؟ علشان نزود الحصه. واذا كان عندنا مساحه من الارض بس هي اللي هتستخدم، لا ده احنا نستخدم اراضي تانية، عايزين نزود الانتاج بتاعنا. 4، حدد زياده المدخرات. بالنسبه له حط قدامه كده لابد من زياده المدخرات. فما حصدتم فذروه في سنبله. اللي هنحصد هنفضل عينينه في السنابل بتاعته ما نطلعهاش، لان ده هيبقيه. ايد قضيه الاستهلاك، هنستهلك بسيط شويه الا قليلا مما تاكلون. يبقى في ال7 سنوات هيبقى في شغل، تعب، مجهود متواصل، عمل بالليل والنهار، عمل البلد كلها بتشتغل. وبعد كده الاكل والاستهلاك بتاعنا هنقلله شويه لان احنا داخلين على مجاعه. دي كانت المرحله الاولى اللي عملها يوسف عليه الصلاة والسلام. عمل لهم أماكن يتجمع فيها الغلال إلا قليلا مما تحصنون. تحصنون تحصنون يعني في حصون هنحط فيها الغلة بتاعتنا. متخيلين هو وصل لإيه؟ المرحلة الثانية بعد ال7 سنوات رسم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ال7 سنوات التانيين إحنا هنعمل فيهم إيه؟ اللي هو 7 سنوات العجاف. 1، تقييد وتنظيم الاستهلاك. إخوانا احنا في مسألة مجاعة، احنا عايزين نقيد شوية من استهلاكنا حتى في مسألة ال7 سنين. قال الله عز وجل ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. في الوقت ده اللي احنا عيناه مش معنى ان احنا ادخرنا كمية كبيرة جدا جدا من الغلال في الفترة اللي فاتت في ال7 سنين ان احنا اول ما تحصل مجاعة نصرف في الاكل والشرب، ابدا، لا لا، ده احنا عايزين في فترة المجاعة هننظم برضو استهلاكنا في الطعام والشراب. 2، إلا قليلا مما تحصنون، أي هذه البذور التي ينبغي أن تحافظوا عليها هنبدأ نخرجها كده واحدة واحدة واحدة واحدة. سبحان الله، وادالهم كمان مرحلة ثالثة من عنده بعد المرحلتين، المرحلة الأولانية والثانية 7 سنين و7 سنين. ودي على فكرة لحد هنا رؤية الملك انتهت، بس هو زاد من عنده شوية لما قال لهم في المرحلة الثالثة ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني السنة اللي بعدها إن شاء الله الجدب والقحط ده يزول، ويجي بعد كده الناس الثمار والأشياء اللي كانت بتستخدمها تعصرها وتستخدمها مرة تانية. سبحان الله، شفتوا قد إيه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان عنده تخطيط استراتيجي، وضع خطته لمدة 15 سنة قدام. شفتوا قد إيه رحمه الله كان حط له الأهداف وحط له البرامج. شفتوا إزاي أمر الناس إنهم يزودوا ساعات العمل ويزودوا استثمار الطاقات الإنتاجية للأمة في الوقت ده، لما قال لهم تزرعون 7 سنين دأبة، قال لهم إحنا عايزين نقتل نفسنا شغل في الفترة دي. شفتوا لما قدر يعمل عندهم نوع من تنمية الوعي الادخاري، لما قال لهم خلونا ندخر بس، لما قال لهم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، معلش خلونا ندخر شوية الفترة دي. ده كان سيدنا يوسف من خلاله بيحارب ظاهرة الاستهلاك وبيحارب ظاهرة الطرف اللي كانت موجودة عند المصريين في الوقت ده، مش دلوقتي، زمان، هي موجودة في كل وقت. سيدنا يوسف كان بيحاول يحلها. شفتوا ايه قد ايه ان الموظف او الوزير اللي هو سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ما كانش قاعد بعيد عن المشكلة، ده كان قاعد وسط الناس، والدليل على كده هو اللي قاعد بيبص. يعني عارفين يا اخوانا مشكلة الموظفين في زماننا ان هم بعيد عن الناس اصلا، مشكلة الوزراء في زماننا ان هم بعيد عن الناس اصلا، مش حاسين بيهم اصلا. انما سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان وسط الناس، كان هو اللي بيتولى توزيع الاكل على الناس، كان هو اللي بيتولى اغاثة الناس اللي جايين من بره. أخوة يوسف لما جم لمصر علشان ياخدوا الأكل من أهل مصر بسبب المجاعة، أخوة يوسف ما دخلوش على حد غير يوسف، هم دخلوا على يوسف لأن هو كان اللي بيتولى هذا الأمر. سبحان الله، وده اللي ربنا قاله لنا في كل قيادي ناجح، كل قيادي ناجح هو اللي بيتولى تنفيذ الخطط بتاعته بنفسه. ربنا قال لنا في ذي القرنين قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس ووصل ما بين السدين، هو بنفسه نازل وصل لمغرب الشمس وصل لمشرق الشمس، يعني طاف الارض طولا وعرضا. عادي، لانه كان واحد بيحب امته. انما اللي قاعدين في قصور وبيامروا الناس باوامر هم مش حاسين بيها اصلا، ده انسان قيادي فاشل. سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام كان بيشارك في العمل، ما قفلش بابه في وش الناس، كان بيشارك مع الناس مباشره. سبحان الله، سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام كان عنده باع كبير جدا بتقسيم الناس لفرق العمل، فرق العمل اللي هتبدا تزرع، وفريق عمل تاني خالص يبدأ يبني الحصون، وفريق عمل تالت خالص يبدأ يحرث الأراضي ويجمع هذه الثمار والطعام داخل، وفرق عمل تانية لاستقبال الناس اللي جاية من أماكن، وفرق عمل تانية علشان تخدم الناس اللي جاية من بلاد تانية علشان تاخد الأكل. وبدأ رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم يقسم الناس لفرق عمل، الكل شغال، الكل شغال، لأن هم شافوا أن القائد بتاعهم شغال وناجح. شفتوا التخطيط الاستراتيجي؟ وعلى فكرة احنا انتقلنا من مسألة التخطيط لمسألة الإدارة الاستراتيجية. التخطيط ان سيدنا يوسف كان يحط لهم الخطة ويديها لهم، انما الإدارة ان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ما وضع الخطة نزل يشتغل بإيديه. احنا عايزين نقول للوزراء في مصر، وعايزين نقول لكل المسؤولين في مصر وفي العالم الإسلامي، ما تعيشوش في أماكن بعيد عن الناس، عيشوا وسط الناس، حسوا بألمهم وحسوا بمشاكلهم زي ما كان يوسف عليه الصلاة والسلام شغال. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام راعى أحوال الناس وراعى ظروف الناس، رغم الناس دي في يوم من الأيام ظلمتهم، إلا أنه قدم لهم أعظم خدمة وقدم لهم أفضل حاجة ممكن تتعمل، وعدى مصر بفضل الله إلى بر الأمان. على فكرة عايز أختم معاك وأقول لكم، لما كان الملك مقرب منه السحرة والكهنة مصر كانت هتضيع، لما كان مقرب منه أصحاب النفوذ وأصحاب المال وأصحاب السلطان مصر كانت هتضيع. عايزين نقول لكل الولاة في العالم الإسلامي، قربوا منكم العلماء، في عندنا كم يوسف موجودين في السجون، وعندنا كم يوسف موجودين في البلاد محدش يعرف عنهم حاجة. عايز أقول لولاة الأمر في كل مكان وفي كل زمان، اهتموا بالعلم زي ما الملك ده اهتم بالعلم، زي ما قال يوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين. مصر عدت من محنتها لما رفعت من شأن العلماء، ومصر مش هتعدي من محنتها اللي عايشة فيها الآن غير لما تعظم قدر العلماء وترفع من قدر العلماء. يا رب تكون الرسالة وصلت لكل عالم ولكل مسؤول في البلد، اهتموا بالعلم لو عايزين ربنا سبحانه وتعالى يرفع من شأن البلد دي. ربنا يغفر لي ولكم ويصلح من أحوالنا وأحوالكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يا يوسف عند متاعنا.